الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يقرر تقسيم التوحيد المعروف عند أهل السنة والجماعة، أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، أن نقر بوجود الله تعالى وأنه عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أن نصرف العبادة له وحده عز وجل، الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وكذا إلى آخره، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تفويض ولا تكييف وغير ذلك من الانحرافات التي وقعت في عند الفرق، يعني في أسماء الله تعالى والصفات، فنتجنب تلك الانحرافات. فهذه أنواع التوحيد الثلاثة، واستدل عليها من القرآن والسنة، ثم ذكر أن المتكلمين يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام بطريقة أخرى، وأن الصوفية أيضا لهم تقسيم للتوحيد إلى ثلاثة أقسام بطريقة أخرى، فيناقش تلك التقسيمات ويبين هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن تقسيمات المتكلمين للتوحيد أنها يعني لا تكفي للنجاة عند الله تعالى حتى لو أتى بهذه الأقسام كلها. أولا ذكر أن فيها أغلاطا كثيرة وأدخلوا في التوحيد ما ليس منه، وأنه حتى لو أتى بهذه الأقسام كما يزعمون أنها كلها تدور حول الإقرار بوجود الله، ثم بين أن هذا لا يكفي للنجاة، لأن فرعون وإبليس واليهود والنصارى كلهم يقرون بوجود الله تعالى، ويمكن أن تجتمع فيهم أقسام التوحيد التي عند المتكلمين، ومع ذلك لا ينجيهم عند الله، لا بد من إفراد الله بالعبادة وصرف العبادة لله تعالى. فكان ذكر يعني أن المتكلمين يعني يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي هو توحيد الذات، أن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له، والثاني توحيد الصفات، أن الله واحد في صفاته لا شبيه له، والثالث اللي هو توحيد الأفعال، أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. يقول توحيد الذات والصفات والأفعال، هو تكلم عن توحيد الصفات وتوحيد الأفعال، تكلم عنهما في شرحنا ذلك في الدرس الماضي، كان بقي النوع اللي هو توحيد الذات، وهنا حسب الترتيب خلى توحيد الذات القسم الثالث. فيقول وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته، معنى لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، يقولون إن الله تعالى يعني لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ. فالمتكلمون يقول لك هذا إيه؟ نوع من أنواع التوحيد، الإيمان بأن الله ليس له أبعاد ولا له أجزاء ولا له أقسام وكذا. طيب، يقول هذا الكلام شيخ الإسلام، يقول هو لفظ مجمل، هذا اللفظ لفظ مجمل، يعني يحتمل حقا ويحتمل باطلا. لماذا؟ لأنهم إيه؟ عندما نأتي نسألهم ماذا تقصدون بأنه لا بعض له ولا جزء له، يقول لك الآن لو قالوا إن الله تعالى له يد أو له وجه أو له عين، أو يقول لك إن هذا إيه؟ هذه أبعاد وهذه أجزاء، والله إيه؟ حتى يزعمون أنهم حتى يوحدوا الله تعالى، أن يوحدوا ذاته، أن يؤمنوا أن الله تعالى ليس له أبعاد ولا أجزاء ولا كذا، فينكرون صفة اليد وصفة الوجه وصفة العين وغير ذلك من الصفات. وأيضا منهم من يقول إن حتى أيضا إيه؟ الإقرار بالعلو، بعلو الله تعالى واستوائه على عرشه وكذا، يقول لك هذه الصفات أيضا يعني هي أبعاد وهي أجزاء وهي كذا. ولأن الصفات يعني الكلام عنها فرع عن الكلام عن الذات، فينفون صفات الله سبحانه وتعالى تحت زعم أنهم يوحدون ذات الله تعالى. فلذلك يقول هذا الكلام هو لفظ مجمل، فإن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد يعني مر بنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصمد الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى، من الصمد يعني الذي لا جوف له سبحانه. قال فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. فهنا يعني طريقة الشيخ الإسلام يقول هذا لفظ مجمل، إذا يعني سألنا المتكلمون هل تؤمنون بأن الله تعالى واحد في ذاته، فنقول نستفسل منهم ماذا تقصدون بأن الله واحد في ذاته، قبل أن تجيب يعني بنعم أو لا افهم يعني ماذا يريدون. فيقولون لك أن الله تعالى ليس له أجزاء ولا أبعاد ولا يتركب ولا، فنقول لهم هذا لفظ مجمل، ماذا تقصدون بأنه ليس له أجزاء؟ إذا قصدتم أن الله تعالى يعني يمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء أو كذا، نقول هذا المعنى حق، إذا قصدتم هذا المعنى فهو حق. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على خلقه، لكن جزاكم الله، ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. يقول لكن المشكلة أنهم إيه؟ يدرجون في هذا الأمر، يدرجون فيه، يدخلون فيه نفي علو الله تعالى على عرشه، فيزعمون إيه؟ أن الله تعالى لم يستوي على عرشه. لماذا يقول لك استوى على العرش؟ أنتم تقولون إنه صفة يعني قديمة وأنه كذا، والقدماء القديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأنتم كذا تقولون أن هذه الصفات لله والصفات قديمة، فقد عددتم يعني القدماء وكذا ولم توحدوا ذات الله سبحانه وتعالى وكذا. ف ويزعمون يعني أن الصفات أنها أبعاد من الذات وأجزاء من الذات وكذا، وأن من ضمن توحيد الذات نفي الصفات، فينفون عن الله تعالى العلو، وينفون أن يكون الله تعالى مباينا لخلقه يعني منفصلا عن خلقه سبحانه وتعالى، ممتازا عنهم متميزا عنهم، بمعنى أن الله تعالى يعني منفصل عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس حلا في المخلوقات سبحانه وتعالى ولا ممتزج بالمخلوقات ولا كذا. فيؤدي بهم هذا التوحيد إلى نفي الله تعالى وتعطيله. قال ونحو ذلك من المعاني، يعني يدخلون في هذا النوع من التوحيد معاني التي تستلزم نفي الله تعالى وتستلزم تعطيل الله تعالى. تعطيلنا بمعنى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، يعني في النهاية يصلون من خلال هذا الزعم إلى تعطيل الله تعالى. في طبعا تعطيل الذات بمعنى إنكار يعني وجود الله تعالى، تعطيل الكون عن خالق يعني عن إله، أو التعطيل بمعنى تعطيل الصفات يعني تعطيل الله تعالى عن صفات. ويجعلون ذلك من التوحيد. قال فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل. بعد هذا الاستعراض يعني لمذهب المتكلمين يتبين لنا أن التوحيد عندهم فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، أدخلوا في التوحيد أشياء باطلة مثل نفي الصفات، وأدخلوا فيه بعض المعاني الحقة يعني من الإقرار بوجود الله ويعني بعض المعاني الحقة التي أثبتوها وخلطوها بباطل. قال ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. فيقول هنا يعني حتى لو كان يعني لو أقر المشركون يعني بجميع ما أدخله المتكلمون في التوحيد، قل لو فرضنا أن كل ما سموه توحيدا أنه حق، فيقول لو أقر به مشرك لم يخرجه ذلك عن الشرك ولبقي على شركه. ويقول إن المشركين الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا التوحيد الذي يعني وصفه المتكلمون، ولم ينجهم هذا من الشرك، بل وصفهم الله تعالى بالشرك وقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على شركهم. يعني لأن غاية التوحيد عندهم هو يعني الإقرار بوجود الله وأن الله تعالى خلق الكون وكذا، خلاص عندهم الذي وصل إلى هذا المعنى فيسمونه موحدا. فقال إن هذا لا يكفي للنجاة، يعني كل كلامهم عن التوحيد يدور في فلك توحيد الربوبية، ويقول إن هذا لا يكفي للنجاة عند الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. قال وليس المراد بالإله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع. يقول أيضا هنا يشير إلى يعني انحراف المتكلمين في تفسير كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة النجاة، فيفسرونها بأن الإله هو القادر على الاختراع، القادر يعني على خلق الكائنات وإيجاد الكون من العدم وكذا. فيقولون إيه؟ لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، فيزعمون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله، وأن من أقر بهذا أصبح مقرا بأنه لا إله إلا الله. فيقول لهم هذا الكلام باطل، لأن مشركي قريش كانوا يقرون أن الله تعالى قادر على الاختراع كما مر بنا في الآيات الكريمة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فكانوا يقرون أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وأن الله هو الذي خلقهم، ولم ينجهم هذا من الشرك، كانوا مع ذلك مشركين. فظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه. قال بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله. فيقول الإله معناها مألوه، مثل إيه يعني هذا الوزن في لغة العرب فعال يأتي بمعنى مفعول، مثل إيه كتاب، ما معنى كتاب؟ يعني مكتوب، كتاب بمعنى إيه مكتوب. فقال إن إله معناها مألوه، والمألوه هو المعبود، لأن الإلهية معناها العبادة، يعني توحيد الإلهية هو توحيد العبادة، وسمى توحيد الإلهية نسبة إلى الله سبحانه وتعالى أنه المعبود، وتوحيد العبادة بالنسبة لفعل العبد، يعني أن العبد يفرد الله تعالى بالعبادة. فالإله معناها إيه؟ معبود من أله بمعنى عبد، يأله يعني يعبد، أله يأله بمعنى عبد يعبد، فإله معناها إيه؟ مألوه أي معبود. فهو إله بمعنى مألوه، لا إله بمعنى آله، ليس بمعنى فاعل يعني، وإنما إله معناه معبود سبحانه وتعالى. قال والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. إذن هذا هو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة نسميه. فالتوحيد هو أن يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، والإشراك هو أن يجعل مع الله إلها آخر يعني معبودا آخر. فالمشرك هو عبد الله تعالى، هو أقر بوجود الله وعبد الله ولكن عبد معه غيره، فهو شركه من هذا الباب، ليس أنه يعني أنكر وجود الله، بل هو إنما كان مشركا لأنه أقر بوجود الله وعبده وعبد معه غيره. قال وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، هؤلاء النظار من النظر اللي هو الاستدلال يعني والبراهين العقلية، فيقول هؤلاء النظار، قال لهم النظار ويقال لهم المتكلمون، من النظار من النظر، وفي عندنا نظر الايه نظر العين وفي نظر القلب، يعني نظر العين وفي نظر القلب اللي هو الاستدلال بالبراهين وكذا. فهؤلاء النظار اللي هم يقال لهم ايضا المتكلمون، انهم يأتون بكلام كثير لتقرير معاني يعني ثابتة ويتكلمون عنها بكلام كثير، يأتون ببراهين ويأتون بأدلة ويأتون بكذا. فقال هؤلاء النظار الذين يثبتون القدر، لأن المتكلمين منهم من ينكر القدر، ينكر أن يكون الله تعالى قدر مقادير الخلائق، ومنهم من يثبت القدر. فيقول النظار الذين يثبتون القدر، يؤمنون بقضاء الله وقدره، فبعض النظار يقرون بالقدر ويثبتونه وينتسبون إلى السنة، يعني ينتسبون. يعني هنا طبعا إشارة إلى إيه؟ إلى الأشاعرة، أن الأشاعرة يعني والماتريدية والكلابية وكذا، هذه الفرق يعني تنتسب إلى السنة، ليسوا معتزلة يعني، إنما هم من السنة، وهم يقرون بالقدر يعني في الجملة، وإن كان عندهم غلو في هذا الباب وأنهم يقولون بالجبر وكذا، بس عندهم إيه؟ يؤمنون أن كل شيء بقضاء الله وقدر. فهم يعني يثبتون القدر وينتسبون للسنة، ولكن مع ذلك عندهم إيه؟ خلط في مسألة التوحيد ومعنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. فتجد يعني في كثير من يعني في كتب الأشاعرة وكذا يقررون يعني أن التوحيد هو يعني غاية أنه الإقرار بوجود الله. يعني حتى المتأخرين منهم يعني مثلا الشيخ محمد عبده اللي كان يعني الشيخ الأزهر في زمانه وكذا، له كتاب التوحيد، تقرأ الكتاب يعني كتاب مثلا مجلد كبير كله في البراهين العقلية كيف نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وخلاصة الكتاب يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره يخرج يعني بمحصلة أنه لو يعني أقر أن الله تعالى موجود وأن الله وحده هو الذي خلق الكون فهذا هو التوحيد. وبعدين في آخر الكتاب آخر سطر بعد ما خلص المجلد الكبير فقال في آخره يعني تنبيه، يعني فاتنا الكلام يعني عن التوحيد الذي جاءت به الرسل اللي هو دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وكذا، يعني هذا يعني لم نتكلم عنه، يعني إنما ركز على التوحيد اللي هو إيه؟ الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وكذا. فعندهم التوحيد الذي يكون به الإنسان موحدا، إنه كيف يستدل بالبراهين وكذا على أن الله تعالى موجود وأن الله خالق الكون وكذا، فإذا فعل ذلك صار عندهم موحدا. فيقول يعني غاية ما يقرره هؤلاء إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون. قلت توحيد الربوبية لا يكفي، أن الإنسان يقر بوجود الله لا يكفي للنجاة، المشركون كانوا يقرون بذلك. طيب هذا هذه مناقشة المتكلمين في تقسيمهم للتوحيد. طيب انتقل بعد ذلك إلى مناقشة الصوفية، قال فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد. قل كذلك الصوفية ينتسبون إلى المعرفة، يعني يسمون كبراءهم العارفين بالله، قل فلان عارف بالله، وينسبون أنفسهم إلى أنهم أهل معرفة بالله، والتحقيق وأنهم أهل الحقيقة، ويعني أتوا بحقائق الأمور وأدركوا حقيقة الأمر، والتوحيد ويزعمون أنهم أهل التوحيد. طيب يقول هؤلاء المتصوفة غاية طبعا من التصوف، التصوف يعني قيل يعني في رأي الشيخ الإسلام رحمه الله أن التصوف مأخوذ من لبس الصوف، يعني لأن قدماءهم يعني بداية الصوفية كان بعض الزهاد والعباد وكذا في زمن التابعين وأتباع التابعين، فكانوا يزهدون في الدنيا يعني وينقطعون للعبادة ويعتزلون الناس وكذا، وكانوا يلبسون الصوف حتى في الصيف يعني في وقت الحر، لأن الصوف يعني كان في ذلك الوقت يعني هو أرخص أنواع الأقمشة وكذا من الزهد، يعني أنه يلبس هذا اللباس الخشن ليس فيه يعني زينة وكذا. نوعية الصوف طبعا الآن يمكن مع تطور الصناعة صار يعني الصوف يصنع بطرق يعني جيدة، لكن في ذلك الوقت يعني الصوف هو يعني الثوب الخشن الرخيص وكذا، فكانوا يلبسونه يعني صيفا وشتاء وكذا يعني زهدا في الدنيا، فقيل لهم الصوفية نسبة إلى هذا. فشيخ الإسلام يرى أنهم يعني سموا الصوفية بسبب أن قدماءهم كانوا يلبسون الصوف ويزهدون وكذا، ثم بعد ذلك أدخلوا في يعني المتقدمون منهم كانوا فقط يعني مجرد يعني الانقطاع عن الدنيا يعني والانقطاع للعبادة وكذا، فكان عندهم يعني بعض المخالفات لكنها أشياء يعني قليلة بالنسبة إلى من جاء بعدهم. بعد ذلك أدخلوا في مذاهبهم يعني بدعا كثيرة، وأدخلوا فيها أشياء من كلام الفلاسفة ومن كلام كذا، وبدعا في العبادات وفي العقائد وكذا على مر العصور. يعني ظل الصوفية ينقسمون إلى فرق وإلى طرق، وكل فرقة يعني تدخل في التصوف أشياء من الانحراف ومن الباطل وكذا. الصوفية بعضهم يزعم أنهم سموا الصوفية نسبة إلى الصفاء لأنهم أهل الصفاء أو كذا، ويقولون هذا خطأ لأن الصفاء ينسب إليه وقال إيه صفائي ولا يقال صوفي. وبعضهم يقولون أنهم سموا الصوفية نسبة إلى الصفة، يدعون الانتساب إلى الصحابة، الفقراء الصحابة الذين كانوا كان لهم صفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يأوي إليه فقراء المهاجرين وكذا. وأيضا قالوا هذا خطأ يعني من ناحية اللغة أن صفة ينسب إليه وقال صفي وكذا. وفي بعض الكتاب يعني خاصة من المعاصرين وكذا يزعمون أنهم نسبة إلى صوفيا. صوفيا كلمة يونانية معناها الفلسفة يعني معناها الحكمة أو كذا أو إلى غير ذلك يعني من الآراء، والله تعالى أعلم. المهم يعني أن يقول إن أهل التصوف ينتسبون إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، وغاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. فيقول غاية أيضا التوحيد عند الصوفية هو يعني الإقرار بوجود الله، يرجع التوحيد عندهم أيضا إلى الربوبية، يقسمون أقساما وكلها يعني ليس فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فأن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، بالموجود الذي هو الله عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته. طيب هذا إيه من التوحيد يعني عند المتصوفة. يقول أن المتصوفة بصفة عامة إيه يقسمون التوحيد أيضا إلى ثلاثة أقسام، قسم يسمونه توحيد العامة، وتوحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. فتوحيد العامة يقول لك هذا التوحيد الذي عليه الجهال والذين لا يعرفون شيئا وكذا، وهو توحيد الرسل، يسمونه توحيد الرسل، يسمونه يقول لك هذا التوحيد العامة، ما يعرف اللي هو إيه أنهم يعبدون الله وحده، يعني لا يصلون إلا لله، ولا يدعون إلا الله، ولا يستغيثون إلا بالله. فهذا يسمونه توحيد الإيه العامة. وبعدين توحيد الخاصة هو توحيد عندهم اللي هم إيه الخاصة وخاصة الخاصة، دول اللي هم المتصوفة اللي هم أهل الإيه الحقيقة. في عندهم العامة دول أهل الشريعة اللي هم يأخذون بظواهر النصوص كذا ويمشون عليها، دول أهل الشريعة، دول توحيدهم أنهم لا يصلون إلا لله، ولا يذبحون إلا لله، ولا يدعون إلا الله. فهذا توحيد العامة. لكن كمال التوحيد عندهم في توحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. فكل توحيد الخاصة اللي هو يسمونه ايه وحدة الشهود، في عندهم حاجة اسمها وحدة الشهود. ايش وحدة الشهود؟ فيقول لك يضربون لها المثال، يعني يقول لك مثلا الان النجوم بتكون موجودة بالنهار او ليست موجودة، النجوم تكون موجودة في النهار لكنك لا تراها. لماذا؟ لان شعاع الشمس يعني ايه غطى عليها فجعلك لا تشهدها رغم انها موجودة، فيعني غبت بالشهود يعني بسبب شعاع الشمس وكذا، غبت عن مشاهدة النجوم. فيقول لك وحدة الشهود هو ان الانسان يغيب عن مشاهدة يعني الموجودات بسبب انشغاله بالله سبحانه وتعالى، يعني زي الذي ايه يعني انشغل بضوء الشمس حتى جعله لا يشهد النجوم. فيقول لك الذي يعني يغيب عن الموجودات بسبب مشاهدة الحق، يعني يقول لك انه يشاهد الحق ويشاهد الله، واعبد مثلا الإحسان ان تعبد الله كأنك تراه وكذا، فهو يعني يشاهد الحق فينشغل بهذا الشهود عن مشاهدة الموجودات، فيغيب بالمشهود عن الشهود، فيغيب بالمشهود الذي هو الله سبحانه وتعالى عن يعني الشهود، فلا يشاهد زي الذي يعني ينشغل بضوء الشمس عن مشاهدة النجوم وكذا. ماشي، فيغيب بمشهوده الذي هو الله سبحانه وتعالى عن شهوده، يعني عن مشاهدة نفسه، يعني عن مشاهدة نفسه أو مشاهدة أي مخلوق آخر. وبعدين في عندهم النوع الثالث اللي هو توحيد خاصة الخاصة، اللي هو أن يغيب بالوجود بوجوده عن بموجوده عن وجوده، اللي هو اعتقاد وحدة الوجود والعياذ بالله، اللي هو يقول لك انه ايه انه في فرق في وحدة الشهود، ان النجوم موجودة لكنه لا يشاهدها، اما وحدة الوجود انها غير موجودة اصلا، ان المخلوقات هذه غير موجودة اصلا، انه لا يوجد الا الخالق بس، ليس هناك موجود الا الخالق. فيقول لك هذا توحيد خاصة الخالق، يعني يقول لك اللي هو الخاصة، يعني عندهم يعتقدون ان هناك موجودات بس هم لا يشاهدونها لانشغالهم بمشاهدة الله. اما توحيد وحدة الوجود اللي هو توحيد خاصة الخاصة والعياذ بالله عندهم، ان هو انه يعتقد اصلا ان المخلوقات هذه غير موجودة، انه لا يوجد الا الله وحده. فطبعا هذا نعم مش مسألة انهم مش شايفها، ده اللي هو الخاصة، بس خاصة الخاصة ان هو أصبح موقنا أنها غير موجودة أصلا، مش مسألة أنها موجودة وهو لا يراها، دي المرحلة اللي هي في الوسط كده. بس بعد كده يصل بقى المرحلة أن هو يؤمن أنها غير موجودة أصلا، أنه لا يوجد إلا الله. طبعا معنى هذا والعياذ بالله عندهم أن يقول لك ما في الكون إلا الله والعياذ بالله، يعني يبدأ هذا زي كلام ابن عربي وابن سبعين ومش عارف وهؤلاء، يعني الذين يقولون بوحدة الوجود، عبد الغني النابلسي ومش عارف أمثالهم. فيقول لك يعني ان هم وصلوا الى وحدة الوجود، ان يقول لك ان لا موجود الا الله، فيقول لك هذا هو توحيد خاصة الخاصة، انه لا موجود الا الله. طيب هذا الانسان وهذا الصنم وهذا الحيوان وهذا كذا، تعالى الله ما يقولون، يقول لك هذا كله هو الله، كلها يعني مظاهر لوجود الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول لك ليصلوا إلى وحدة الوجود يصححون عبادة الأصنام وعبادة الصلبان وعبادة كذا، يقول لك إنهم خلاص أدركوا بقى الحقيقة، إن كل الموجودات هذه عبارة عن مظاهر لوجود الله، وإنه لا فرق بين اللي يعبد صنم واللي يعبد حجر واللي يعبد كذا، إن هذه كلها يعني مظاهر لوجود الله بزعمهم، إنه ليس هناك موجود سوى الله. وحتى اللي يعبد نفسه هو يعني يقول لك إن زي ابن الفارض أيضا من ضمن هؤلاء القائلين بوحدة الوجود، واحد من شعرائهم هو ابن الفارض وله منظومات كثيرة، يقول لك لا فرق بين أنه يطوف بالكعبة أو الكعبة تطوف به، أو أنه هو يعني يصلي لنفسه ولا يصلي لغير، يعني أنه لو صلى لنفسه ما هو نفسه هو مظهر من مظاهر وجود الله، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. فما قالهم في النهاية إلى الكفر المحض يعني والانحلال من الدين بالكلية والعياذ بالله. لذلك الذين يصلون إلى هذا يقول لك يعني يبطلون الشرائع ويبطلون النبوات ويبطلون ويصلون إلى أن يكونوا ملاحدة والعياذ بالله. فيقول أن التوحيد عند المتصوفة، لكن طبعا المتصوفة يعني منهم جهال، يعني ليس عندهم فقط إلا يعني اللي هم يسمونهم العامة، يعني هم يؤمنون بالله ويعبدون الله وكذا ولا يعلمون هذه الأمور، لكن يعني من المتصوفة يعني من خاض في هذه المزالق وانحرف فيها والعياذ بالله تعالى. فيقول غاية ما عنده من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إن غاب العارف بموجوده عن وجوده، غاب بالموجود يعني بالله عن وجوده، عن وجود نفسه، عن وجود المخلوق، يعني غاب بالله عن المخلوق، عن بالموجود الذي هو الله عن وجود المخلوق، وبمشهوده عن شهوده، وغاب بالمشهود الذي هو الله عن أن يشهد العبد نفسه، كأنه لا يشاهد نفسه لأن غطى عليه يعني شهود الحق وكذا، وبمعروفه عن معرفته، انه غاب بالمعروف الذي هو الله عن معرفة نفسه، يعني اصبح لا يعرف الا الله، بس ما يعرف شيء الا الله، تعالى الله ما يقول. ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فهذا النوع اللي هو يسمونه الايه الفناء، يعني هو ايه مرده ايضا الى وحدة الوجود والعياذ بالله. يقول لك يعني يفنى من لم يكن، بحيث ان تفنى المخلوقات ويبقى من لم يزل ويبقى الخالق. طيب هذه المخلوقات الموجودة الان، الشمس والقمر والحجر والصليب والانسان والحيوان، يقول لك هذا خلص ما لا يوجد الا الله. طيب هذه الموجودات تصبح كأنها ايه، كأن هذه المخلوقات هي الله بزعمهم، تعالى الله عما يقولون، كل ما في الكون يجعله هو يعني هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، هو الغاية التي لا غاية وراءها. عندنا هنا في الحاشية يعني يقول ايه ان الفناء يفنى من لم يكن وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى، والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. أنها تفنى يعني أن العبد لا يراها أو كذا. فكما ذكرنا يعني مرد هذا الفناء يعني إما إلى وحدة الوجود وإما إلى وحدة الشهود، يعني إما لتوحيد الخاصة أو خاصة. قال فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها، ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. إذن الصوفية يعني على مذهب يعني متكلم الصوفية وكذا، أن المشركين في هذه الحالة لم يخطئوا لما عبدوا الهبل واللات والعزة وكذا، ما إذا كان كل ما في الكون هو الله ولا موجود إلا الله، تعالى الله عما يقولون، فإذا إيه يصححون عبادات هؤلاء المشركين. ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء، والعياذ بالله تعالى. يقول يعني شيخ الإسلام أن هذا التوحيد الذي عند المتصوفة يعني لا يصير به الإنسان مسلما أصلا فضلا عن أن يصير وليا، أو عندهم الذي يدرك هذا التوحيد ويصبح يعني لا موجود عنده إلا الله، أن هذا إيه من سادة الأولياء وكذا. في قولة هذا ليس أصلا مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادة الأولياء. قال وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته. فيقول يعني هذا من إنصاف شيخ الإسلام، أنه يقول أن الصوفية يعني ليس كلهم يعني على طريقة واحدة أو معتقد واحد، وهم يعني فيهم فرق ومذاهب. فيقول بعض الصوفية يعني يقولون بالفناء ويقولون بكذا، لكن يقرون بوجود الله تعالى وأن الله تعالى هو الإيه خالق العالم، وأنه مباين لمخلوقات، يقرون بوجود خالق منفصل عن الإيه عن المخلوقات سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعني يفنون إيه عندهم الفناء يعني، لكن مع الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه مباين لخلق، ويثبتون إيه صفة يعني الصفات لله أو بعض الصفات، يعني يثبتون أن الله تعالى هو الخالق لهذا الكون وكذا. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا. وبعض المتصوفة ينفون عن الله تعالى الصفات، يعني عندهم فناء وعندهم نفي الصفات عن الله، حتى صفة الخلق ينفون عن الله تعالى أن يكون خلق الكون، وينفون أن يكون الله مباينا لخلقه وينفون كذا. قال وهذا شر من حال كثير من المشركين، وهذا القسم من الصوفية يعني شر من حال كثير من المشركين، يعني زي الحلاج مثلا الذي قتل على الزندقة، كان من أئمة الصوفية في زمنه، وكان يقول إيه ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، الجبة اللي هو لابسها يقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، وقتل على الزندقة وكذا. فيقول بعضه يعني هذا الفريق يعني من المتصوفة شر من حال كثير من المشركين. طيب قال وكان جهم، هنا يشير شيخ الإسلام رحمه الله بعد ما ذكر يعني تقسيم المتكلمين للتوحيد التقسيمات الثلاثة، وتقسيم الصوفية، وبين مخالفة هذه التقسيمات لطريقة السلف وطريقة أهل السنة. بعد ذلك يشير إلى بعض مذاهب الفرق يعني ومعتقداتهم في هذا الباب، يقول: وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم. جهم بن صفوان، قل جهم بن صفوان اللي هو رأس الجهمية، اسمه جهم بن صفوان الراسبي السمرقندي، ماشي، هذا قتل سنة 128 هجرية. فالجهم بن صفوان كان له يعني خلاصة مذهب الجهمية يتلخص في ثلاثة أنواع من الانحراف، اللي هي كان ابن القيم رحمه الله يسميها جيمات النحس الثلاثة. جيمات النحس الثلاثة اللي هي الجبر والتجهم والإرجاء. التجهم اللي هو نفي الصفات، لأنه هو أول من أتى به، يعني الذي ينفي الصفات يقال له الجهمي، لأنه هو اللي ابتدع بدعة نفي الصفات عن الله تعالى. فالتجهم اللي هو تعطيل الصفات، نفي الصفات عن الله تعالى. والجبر اللي هو الاحتجاج بالقدر، يعني طبعا الجبرية هؤلاء يثبتون القدر، يعني كل شيء بقدر الله تعالى، لكن عندهم الغلو من جهة أنهم يحتجون بالقدر على الشرك والمعاصي. يعني عندهم أن المشرك مطيع لله، لماذا؟ لأن الله أمره، قدر عليه أن يشرك، فلا يميزون بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. يقول لك يعني هل إبليس ولا فرعون ولا أو أبو لهب أو أبو جهل، يعني هل كان ليفعل شيئا بغير مشيئة الله؟ هم يؤمنون أنه ما شاء الله كان، وأن إبليس إنما كفر وفرعون كان لأن الله شاء أن يكفر ولأن الله قضى أن يكفر. فيقول لك هو مطيع لقضاء الله ولأمر الله، ويحتج بالقدر على الكفر وعلى المعصية، ويزعم أن الكافر أو المشرك أو كذا يعني مجبور على هذا، بمعنى أنه ليس له قدرة ولا اختيار ولا مشيئة، ينفي مشيئة العبد وقدرة العبد واختياره، ويفرق بين القدرة اللي هي بمعنى الوسع والطاقة، والقدرة اللي هي بمعنى يعني ما يتعلق بتقدير الله تعالى وقدره على العبد. فالعبد لا يستطيع أن يخرج عن قضاء الله ولا عن تقدير الله، لكن العبد له وسع وله اختيار. لما كفر هذا الكافر فكان له وسع من جهة، كان له قدرة من جهة الأعضاء والآلات، أن العبد هذا له يد وله رجل، له يد يستطيع أن يبطش بها، وله رجل يستطيع أن يمشي بها، وله سمع يسمع به، وله بصر يبصره، فهو له قدرة من هذا الباب. وإلا فإن هناك يعني فرق بين مثلا الأفعال هي التي لا اختيار فيها للعبد، مثل حركات يد المرتعش أو الشخص الساقط من مكان شاهق أو كذا، هذا لا قدرة له، فبالتالي لا يكلف، ليس هناك عقاب يعني على الشيء الخارج عن اختيار الإنسان، أو لا يتعلق به تكليف. حركات أعضاء الجسم الداخلية مثلا من الرئتين والقلب وكذا، أنت الآن وأنت جالس يتحرك قلبك وتتحرك رئتاك، وليس هناك تكليف يتعلق بذلك، لأنه ليس لك قدرة أو اختيار في هذا. لكن كون الإنسان يذهب إلى المسجد فيصلي، أو يذهب إلى خمارة ليشرب الخمر، فهو هنا له اختيار، لا يستطيع أن يقول أنه مجبر على هذا، مثل حركة قلبه أو رئته أو حركة يده ورجله وسمعه وبصره، له فيها اختيار وله فيها قدرة. بدليل أن الناس يعني فيما بينهم نفس هذا الجبري الذي ينكر القدرة والاختيار، لو أن شخصا يعني لطمه أو ضربه أو سرق ماله للامه على هذا، لو احتج عليه قال له أن هذا لا قدرة لي ولا اختيار، أنه هو يفرق من الاعتداء الذي يعني ناله، الذي كان بقدرة المعتدي والذي كان بغير قدرته أو بغير اختياره، أو يميز بين هذه النوعين، لكن يغالطون أنفسهم. فأولئك الجبرية يعني حالهم مثل حال مثل حال المشركين الذين يعني حكى الله تعالى عنهم وأخبرنا الله تعالى عنهم في كتابه الكريم، قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ابن، فاحتجوا بالقدر على الشرك، وظنوا ان ايه، ان كون الشرك وقع بمشيئة الله ان هذا يعفيهم من المسؤولية. ويعني ذكروا ايضا في تعريف الجبر انه اسناد فعل العبد الى الله تعالى، اسناد فعل العبد الى الله تعالى، يعني يجعلون ايه، يقولون لا فاعل الا الله، الجبرية يقولون لا فاعل الا الله. طيب صلاة المصلي وسرقة السارق، يقول لك هذا من فعل الله، السرقة والصلاة كل افعال العبد ينسبونها الى الله، يقولون هذا فعل الله، العبد لا يفعل شيء، فيسندون فعل العبد الى الله تعالى. طيب فالكلام الان عن الجهم بن صفوان انه يعني له ضلالات، اللي هي اولها اللي هو نفي الصفات يقال له التجهم، والثاني الجبر، والضلالة الثالثة اللي هي الارجاء اللي هو اخراج العمل من الايمان، الارجاء اللي هو اخراج العمل من الايمان، اللي يسموها جيمات النحس الثلاثة اللي هي الجبر والارجاء والتجهم. وقالوا ان بعد ذلك يعني فرقة الجهمية انقرضت، ولكن توزعت هذه الجيمات بين الفرق، كل فرقة اخذت جيما من هذه الجيمات. يعني خلاصة كلام ابن القيم، يعني كل فرقة الجهمية يعني الان ما عاد لها وجود، يعني كفرقة قائمة يعني لها كتبها وأئمتها وكذا، لكن جيماتها اللي هي الجبر والإرجاء والتجهم توزعتها الفرق. المعتزلة أخذوا منهم التجهم اللي هو نفي الصفات، صار المعتزلة يقولون به، والجبر أخذه الأشاعرة، وكان جبر الأشاعرة يعني أخف من جبر الجهمية، لأن جبر الجهمية أنهم يقولون العبد ليس له فعل ولا قدرة بالمرة، ولكن الأشاعرة يقول لك العبد له قدرة، لكن قدرة غير مؤثرة، قدرة غير مؤثرة، يقع عندها الفعل ولا يقع بها الفعل وكذا. لكن المهم ان ايه، ان الجبر اخذته منهم الأشاعرة وقالوا بالجبر مثلهم وكذا، والارجاء اخذه منهم الأشاعرة واخذه منهم ايضا الأشاعرة، اخذوا جيمين من الثلاثة، اخذوا جيم الجبر وجيم الارجاء، والمعتزلة اخذوا جيم التجهم اللي هو تعطيل الصفات ونفي الصفات وكذا. طيب فيقول كان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، الارجاء اللي هو اخراج العمل من الايمان. طبعا الجهمية كان ايضا الارجاء عندهم ان الايمان هو معرفة الله تعالى، كل من عرف الله فهو مؤمن عند الجهم بن صفوان، فيكون فرعون وابليس وكذا من المؤمنين عندهم، كانوا يعرفون الله. والاشاعرة يعني دائما بيحاول يقرب شوية من أهل السنة، فيقول لك الإيمان هو التصديق ليس فقط المعرفة، اللي ممكن يكون عارف ومكذب، فيقول لك المعرفة مع التصديق، يعني التصديق يعني يشمل المعرفة، التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن حتى ولو لم يعمل شيئا ولو لم يتلفظ بالشهادتين، كل من صدق بوجود الله فهو مؤمن عندهم. طيب فيقول وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. هنا يواصل الكلام عن مذهب الجهمية، يقول لو أن الجهمية أثبتوا الأمر والنهي والثواب والعقاب، أن الله تعالى أمر بأوامر شرعية ونهى عن نواهي شرعية، وأن من امتثل لأمر الله أصيب، ومن يعني ارتكب ما نهى الله عنه عوقب أو كذا، لو أثبتوا الأمر والنهي والثواب والعقاب لكانوا إيه، خالفوا المشركين صحيح، وافقوهم في تعطيل الصفات وفي الجبر، لكن يكونون خالفوا المشركين، المشركون جبرية، مشركوا قريش كانوا يعتبرون مثل الجبرية، لأن مشرك قريش كان يقول لو شاء الله ما أشركنا، فكانوا يحتجون بالقدر على الشرك. فقال لو أن الجهمية يعني أثبتوا الأمر والنهي والثواب والعقاب لكانوا خالفوا المشركين من هذا الباب. لكن يقول أن المشكلة أن الجهم بن صفوان يعني إثباته للأمر والنهي والثواب والعقاب إثبات ضعيف بسبب الإرجاء الذي عنده، لأن الإرجاء معناه إخراج العمل من الإيمان، فعنده أوامر ونواهي لكن يجعلها يعني من إيه، ليست من حقيقة الإيمان، ولكن هي أشياء من مكملات الإيمان كذا، وليس ومن ثمراته، ليست يعني جزءا منه ولا من حقيقته. يعني العمل اللي هو امتثال الأوامر الشرعية وترك النواهي الشرعية عند الجهل لأنه مرجئ، فهو لا يجعلها جزءا من حقيقة الإيمان. الإيمان عنده هو معرفة الله، ويجعل هذه أشياء يعني من المكملات والثمرات، فإثباته للأمر والنهي ضعيف. فهذه طريقة الجهمية، ودي الجيمات الثلاثة اللي هي التجهم والجبر والإرجاء عند الجهمية. قال والنجارية والضرارية. النجارية لهم أتباع الحسين بن محمد النجار، الحسين بن محمد النجار، والنجار هذا يعني كان يعني في القرن الثالث الهجري. والضرارية، الضرارية دول هم أتباع ضرار بن عمرو القاضي، ضرار بن عمرو القاضي. هاتان الفرقتان اللي هم النجارية والضرارية يعني فرقتان كانوا وسط كده بين الجهمية وبين المعتزلة، بين الجهمية وبين المعتزلة. بعض العلماء يعدونهم من فرق المعتزلة، وبعضهم يجعلونهم يعني فرقتين، يعني كان معتقداتهم كيفية توسط بين المعتزلة والجهمية، لكن إجمالا يعني أقرب إلى الاعتزال. قال والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. يعني لهم تشابه مع الجهم بن صفوان في مسألة القدر، أنه عندهم يعني الجهم كان جبري وهم يشبهونه في هذا، والإيمان أنهم يخرجون العمل من الإيمان مثله، ويقاربونه في نفي الصفات، ونفيهم للصفات يعني يختلفون عنه في أشياء لكن يقاربونه في أصل النفي. طيب بعد ذلك سأتكلم عن الكلابية والأشعرية ومذهبهم، نجعله هذا في الدرس القادم إن شاء الله، يعني حتى نوفيه حقه إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.